السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، استكمالا لسلسلة تفسير النداءات الإلهية التي نادى الله عز وجل بها المؤمنين في كتابه العزيز، موعدنا إن شاء الله تعالى مع تفسير النداء 69، وهذا النداء في سورة الحجرات الآية رقم 1 أول آية. يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. سورة الحجرات سورة مدنية وآيتها 18 آية، وهي بداية المفصل. فأشهر الأقوال أن أول المفصل الحجرات، وأوسط المفصل عبس، وأول قصار المفصل سورة الضحى. هذا أشهر أقوال المالكية، وطلب هذا لأجل الصلاة المفروضة. ففي الصبح يستحب القراءة بطوال المفصل، وفي الظهر والعشاء بمتوسطه، وفي المغرب بقصاره. ذكر لسبب نزول هذه السورة عدة روايات، منها ما ذكره الواحدي ورواه البخاري رحمه الله، وهو أن راكبا من بني تميم قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر رضي الله عنه: أمر القعقاع ابن معبد. وقال عمر: أمر الأقرع ابن حابس. فقال أبو بكر: ما أردت إلا خلافي. فقال عمر: ما أردت خلافك. فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما، فنزلت في ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ونزلت هذه السورة في الأمر بمكارم الأخلاق ورعاية الآداب، زيادة على ما تضمنت من الأحكام الشرعية والهدايات القرآنية. قال الشيخ أبو بكر الجزائري رحمه الله تعالى في تفسير هذا النداء العظيم أو هذه الآية الكريمة: لو بحثنا عن المناسبة في بين هذه السورة والتي قبلها لتجلت لنا واضحة إذا رجعنا بالذاكرة إلى موقف عمر رضي الله عنه، وهو يريد ألا يتم صلح بين المؤمنين والمشركين، وإلى موقف الصحابة كافة من عدم التحلل من إحرامهم ونحر هداياهم، والرسول يأمرهم وهم لا يستجيبون، حتى تقدمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحر هديه، ثم نحروا بعد ذلك وتحللوا. إذ تلك المواقف التي أشرنا إليها فيها معنى تقديم الرأي والقول بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين يدي الله ورسوله، وفي ذلك مضرة لا يعلم مداها إلا الله عز وجل. ولما انتهت تلك الحال وذلك الظرف الصعب، أنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أي بالله ربا وإلها وبالإسلام شرعة ودينا وبمحمد نبيا ورسولا، ناداهم الله عز وجل بعنوان الإيمان ليقول لهم ناهيا: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقدموا قولا ولا عملا ولا رأيا ولا فكرا، أي لا تقولوا ولا تعملوا إلا تبعا لما قال الله ورسوله وشرع الله عز وجل ورسوله وقوله واتقوا الله في ذلك. فإن التقدم بالشيء قبل أن يشرعه الله عز وجل فيه معنى أنكم أعلم وأحكم من الله ورسوله، وهذه زلة كبرى وعاقبتها سوء. ولهذا قال تعالى: واتقوا الله إن الله سميع عليم، أي لأقوالكم، سميع لأقوالكم، عليم بأعمالكم وأحوالكم. في قوله تعالى: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، قرأ يعقوب: لا تقدموا بفتح التاء والدال من التقدم، أي لا تتقدموا. وقرأ الآخرون بضم التاء وكسر الدال، يعني تقدموا من التقديم. وذكر البغوي أيضا في تفسيره عن قتادة في سبب نزول هذه الآية، قال قتادة: نزلت الآية في ناس كانوا يقولون: لو أنزل في كذا وصنع كذا وصنع كذا وكذا فكره الله ذلك. وقال مجاهد: لا تفتأوا أو لا تفتأوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء حتى يقضيه الله على لسانه. وقال الضحاك يعني في القتال وشرائع الدين: لا تقضوا أمرا دون الله ورسوله. وفي قوله تعالى: واتقوا الله إن الله سميع عليم، أي سميع لأقوالكم، عليم بأعمالكم وأحوالكم. ومن هنا فواجب على المسلم أو واجب المسلم ألا يقول ولا يعمل ولا يقضي ولا يفتي برأيه إلا إذا علم قول الله ورسوله وحكمهما، وبعد أن يكون قد علم أكثر أقوال الله تبارك وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم وأحكامهما. فإن لم يجد من ذلك شيئا اجتهد فقال أو عمل بما يراه أقرب إلى رضا الله عز وجل، فإذا لاح له بعد ذلك نص من كتاب الله أو سنة عدل عن رأيه وقال بالكتاب والسنة. فيجب تقديم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وأحكامهما وأمرهما ونهيهما على سائر الكلام والأحكام والأوامر والنواهي. فكل ما فيه الخلاف ما بين يعني فكل ما فيه الخلاف بين الصحابة فمن بعدهم يجب رده إلى الكتاب والسنة. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فالرد إلى الله تبارك وتعالى هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول هو الرد إلى سنته بعد انقطاع الوحي. فما وافقهما قبل وما خالفهما رد على قائله كائنا من كان. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: لا أرى لأحد مع سنة سنها رسول الله لا أرى لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما قال: لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الشافعي: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها، يعني يتركها لقول أحد من الناس. نذكر فصل أو نذكر فصلا في الخلاف والاجتهاد، بما أن هذه الآية يعني فيها معنى الخلاف، وأن كل ما يحدث من خلاف لا بد وأن يرد إلى الكتاب والسنة. فالخلاف كله شر، ولا شك أن الخلاف سواء كان في أصول الدين وفروعه، في المسائل الكبار أو الصغار، وفي مسائل الاعتقاد التي ينبني أو الذي ينبني عليهما عمل أو التي لا ينبني عليهما عمل، أو في المسائل العملية غير الاعتقادية. وكم من مسألة من مسائل العمل ومن فروع الدين وقع بسببها فتن عظيمة وبلاء عظيم في المسلمين، بل وقتال وسفك دماء. والفتن الأولى بين الصحابة رضي الله عنهم وحرب الجمل وصفين لم تكن حول قضايا عقائدية ولا أصل من أصول الدين، ولكن على ذلك في يعني ولكن على خلاف في حكم وتقدير أو تأخير المطالبة بدم عثمان رضي الله عنه الذي كان عليه الجميع متفقا على وجوب الأخذ بثأر وقتل قاتلي. والخلاف درجات، لكن هناك خلاف يخرج يعني فريقا من المختلفين من الإسلام ويحل قتالهم ودماؤهم أو يحل قتالهم ودماؤهم، وهناك خلاف دون ذلك. فأما الخلاف المخرج من ملة الإسلام وهو أعظم الخلاف، هو الذي يخرج يعني صاحبه من ملة الإسلام ويلحقه بالكفار ويوجب على أهل الإسلام قتاله أو قتاله، وذلك كجحود المرتدين للزكاة ومنع إعطائها لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه قتال الكفار وسماهم بالمرتدين، علما بأنهم لم ينفوا الشهادتين ولا الصلاة. أما خلاف البدعة غير المكفرة فيلي ذلك، وذلك مع إيجاب قتل قائليها كقتال كخلاف الخوارج الذين قالوا بكفر من ارتكب الكبيرة ويستحل دماء المسلمين وأموالهم، فقتلهم علي بن أبي طالب والخلفاء من بعده، وقد جاء في شأنهم أحاديث كثيرة تبين أصل بدعتهم ووجوب قتالهم. والخلاف الواقع بين أهل السنة والجماعة والفرق إنما هو في هذا الباب، والذي قبله فقد قاموا على الدوام برد المقالات والعقائد والأهواء المخالفة للكتاب والسنة وإجماع الأمة، كالذي انتحلته فرق الخوارج والرافضة وهم الشيعة أو غلاة الشيعة والجهمية والقدرية والمرجئة وما تفرع من هذه الفرق. ثالثا، القول الاجتهادي المخالف للقرآن والحديث. هناك أقوال اجتهادية مخالفة لصريح القرآن وصحيح السنة، وقد يصور هذا يعني قد يتصور من بعض المجتهدين والأئمة لأسباب كثيرة، منها النسيان أو الغفلة عن النص، ومنها تأويل بغير معناه الحقيقي معناه الحقيقي أو معارضته بما يظنه أقوى أو ظنه أنه أو معارضته بما يظنه أقوى منه أو ظنه أنه منسوخ، إلى غير ذلك من الأسباب الكثيرة التي تقع يعني يقع فيها الخلاف الاجتهادي. وقد يقع العالم المجتهد في مخالفة النص بزلة من الزلات، فإن العصمة منفية إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل ابن آدم خطاء ولكل عالم زلة. وهذا الخلاف يعذر قائله إذا كان مجتهدا متحريا للحق ويؤجر أجرا واحدا، ولا يجوز لأحد إذا استبانت له السنة وعرف الحق أن يعني يقلد مجتهدا قد يعني خالف النصوص الشرعية. هناك أيضا اجتهاد أو اختلاف الأقوال الاجتهادية في الأمور يعني العارية عن الدليل، فالخلاف هذا أخف أنواع الخلاف، وهو اختلاف آراء المجتهدين فيما لا نص فيه من أمور الدين. وهذا الخلاف يقع لاختلاف الفهوم والعقول والاطلاع والنظر، وليس هذا من الخلاف المذموم ما لم يقع به فرقة في الدين وتباغض وتشاجر بين المسلمين. لكن واجب المسلم إذا هذا الخلاف، ما الذي يجب على المسلم أن يفعله أو يقوله أو يعتقده إذا هذا الخلاف؟ أول شيء الاعتصام بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، فهذه هي الأصول التي لا يتطرق إليها الخلل أبدا ولا يعتريها النقص. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا. وجعل الله عز وجل كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والجماعة عصمة من الافتراق، ومن شذ شذ في النار. أيضا وجوب الرد إلى الكتاب والسنة إذا وقع خلاف بين المسلمين، وجب عليهم أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه وتعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال سبحانه: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. أيضا واجب المسلم إزاء هذا الخلاف وجوب الرضا بحكم الله تبارك وتعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجب على المؤمن أن يرضى بحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يخرج عن ذلك أبدا ولو خالف يعني هذا الحكم هواه. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أيضا ما يجب على المسلم إزاء تلك أو هذا الخلاف وجوب مجانبة الهوى والبغي، فأعظم الأسباب الموجبة لمخالفة أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم هو الهوى والبغي، فالهوى يعمي ويصم عن الحق. قال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فذكر الله عز وجل أن الهوى يصد عن سبيل الله ويصد صاحبه عن سبيل الله. وقال تعالى ذاكرا سبب ترك الكفار الحق: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. وقال سبحانه وتعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وأما البغي وهو العدوان والظلم والتحاسد والتباغض فقد ذكر الله تبارك وتعالى أنه كان سبب الفرقة في اتباع الأنبياء. قال سبحانه عز وجل: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وبغيا كلمة بغيا هذا مفعول يعني لأجله أي لأجل البغي. أيضا إقرار المخالف في الأمور الاجتهادية إذا لم يظهر رجحان الرأي الآخر، هذا مما يجب على المسلم فعله إذا إزاء الخلاف، إقرار المخالف في الأمور الاجتهادية إذا لم يظهر رجحان الرأي الآخر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد اتفق الصحابة في مسائل تنازعوا فيها على إقرار كل فريق من الآخر على العمل باجتهادهم كمسائل في العبادات أو كمسائل في العبادات والمناكح والمواريث والعطاء والسياسة وغير ذلك. وقال أيضا رحمه الله تعالى: وقد تنازع الصحابة في مسائل أو في مسائل علمية اعتقادية كسماع الميت صوت الحي أو سماع الميت صوت الحي وتعذيب الميت ببكاء أهله ورؤية محمد صلى الله عليه وسلم ربه قبل الموت مع بقاء الجماعة والألفة. أيضا ما يجب فعله إزاء الفتن أو الخلاف لا إنكار فيما يسوغ فيه الاجتهاد مما لا يخالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماع. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عمن ولي يعني أمرا من أمور المسلمين ومذهبه لا يجوز شركة الأبدان، فهل يجوز شركة الأبدان؟ هذا يعني هي أن يشترك اثنان فأكثر فيما يكتسبان بأبدانهما، وسميت بذلك لأن الشركاء بذلوا أبدانهم في الأعمال لتحصل أو لتحصيل المكاسب واشتركوا فيما يعني يحصلون عليه من كسب. ودليل جواز هذا النوع من الشركة ما رواه أبو داود والنسائي وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يعني يوم بدر، فجاء سعد بأسيرين ولم أرجئ أنا وعمار بشيء. يعني قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أشرك بينهم النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا الحديث على صحة يعني الشركة في مكاسب الأبدان، هذا نوع من أنواع الشركات. فكما ذكرنا أن لا يجوز إنكار أو لا إنكار فيما يسوغ فيه الاجتهاد مما لا يخالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماع. فكما ذكرنا دليل هذا عن شركة الأبدان التي سئل عنها ابن تيمية رحمه الله تعالى إذا يعني من ولي أمرا من أمور المسلمين ومذهبه أنه لا يجوز شركة الأبدان فهل يجوز له منع الناس؟ فقال رحمه الله: ليس له منع الناس من ذلك ولا من نظائره مما يسوغ فيه الاجتهاد، وليس معه بالمنع نص من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا ما هو في معنى ذلك، لا سيما وأكثر العلماء على جواز مثل ذلك، وهو مما يعمل به يعني بين عامة المسلمين وفي عامة الأنصار. وإذا تم الاتفاق بينهم على ذلك فما تقبله أحدهم من عمل لزم بقية الشركاء فعله، فيطالب كل واحد بما يعني تقبله شريكه من أعمال، لأن هذا هو مقتضاه. الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى من يعني أجلة العلماء، ف فهم أصحاب المذاهب المتبوعة رحمهم الله تعالى وأجزل مثوبتهم، وقد كانوا مع جلالة قدرهم وسعة علمهم ينهون الناس عن تقليدهم، وقد يعني أمروا إذا رأوا دليلا من أو في دليلا في الكتاب والسنة أو السنة يعارض قولهم أن يأخذوا بما دل عليه الكتاب والسنة ويدعوا أقوالهم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأئمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته دقيق ولا جليل، فإنهم متفقون اتفاقا على وجوب اتباع الرسول، وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا وجد أو وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له من عذر في تركه. فيعني هذا حتى لا نريد أن نطيل عليكم، هذا يعني اختصار لتفسير هذا النداء العظيم الذي قال الله عز وجل فيه: يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.